إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه فإنه يستحق العبادة، وقوموا بالعبادة على علم، فإن المسلم يجب عليه أن يتعلم أحكام دينه وأن يتفقه في شريعة ربه. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنه يجب علينا أن نتعلم الأحكام الشرعية قبل القيام بها وفي أثناء القيام بها، لكي نؤديها على نور وبصيرة وبينة. عباد الله، لو اتبعنا هذا المنهج أننا قبل أن نقوم بأي عمل نتعلم أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك العمل، فإننا إن شاء الله سنقضي بذلك على الفوضى والجهل واللامبالاة. فالمسلم مثلا قبل أن يذهب إلى الحج عليه أن يدخل إلى دورة تدريبية يتعلم فيها أحكام الحج وآداب الحج، ليس أحكام فقط بل الآداب، حتى إذا سافر هناك لا يختصم مع جيرانه ومع أصحابه الذين ذهب معهم متحابين. نرى بعض الحجاج والمعتمرين يذهبون مع بعض متحابين فيرجعون متخاصمين. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا آداب السفر وأحكام السفر. كذلك يا مسلم، إذا أردت أن تتزوج المفروض أن تدخل إلى دورة تدريبية تتعلم فيها آداب الزواج وحقوق الزوجين وأحكام الزواج. وأتمنى من الغيورين، من أهل الخير، من المسؤولين والأغنياء والعلماء والأئمة، أن يؤسسوا في بلادنا الحبيبة الجزائر، أن يؤسسوا أماكن لدورات علمية في الزواج، ولا يقبل تسجيل زواج الذي تزوج أو التي تزوجت إلا بعد أن يقدم شهادة أنه دخل إلى دورة استاج، دورة تدريبية، ونجح في الدورة، يتعلم كيف يتعامل مع الزوجة، كيف يتعامل مع أقارب الزوجة، كيف تتعامل المرأة مع زوجها، مع أم زوجها وأخوات زوجها، بسبب الجهل بهذه المعلومات نرى المشكلات الكثيرة. فلا الزوجة تتنازل، ولا الأم تتنازل، ولا الزوج يتنازل، ولا الأقرباء يتنازل، حتى صار الإنسان يخاف أن يتزوج من عائلة، لأنه في الغالب إذا تزوج منهم سيتفارق معهم ويختصم معهم، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. كذلك المسلم قبل أن يدخل في مشروع تجاري عليه أن يدخل إلى دورة تدريبية يتعلم فيها أحكام التجارة، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه التجارة، وهي من علامات الساعة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من علامات الساعة خشوع التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخل إلى السوق فينادي بأعلى صوته: يا معشر التجار، لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في ديننا. عباد الله، ومن الأحكام التي يجب علينا أن نتعلمها أننا في شهر كريم، شهر الصيام والقرآن، جعله الله تعالى موسما للخيرات والبركات ووقتا للتنافس على فعل الطاعات وترك السيئات. ولكي يستفيد المسلم من هذه البركات فلا بد من أن يتعلم أحكام الصيام، وعليه أن يتعلم أقسام الناس وأنواع الناس مع رمضان. عباد الله، لقد ذكر العلماء أن أنواع الناس وأقسام الناس مع الصيام 10 أقسام. أولا المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، هذا يجب عليه أن يصوم رمضان أداء في وقته، ولا يجوز له أن يفطر إلا لعذر شرعي، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ثانيا الصغير، الطفل الصغير والطفلة الصغيرة لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لكن إن كان يطيق الصيام فلا يمنع من الصيام تمرينا له على الطاعة. والبلوغ يا عباد الله يكون إما بإنزال المني باحتلام أو بغيره، أو بأن ينبت شعر العانة وهو الشعر الخشن حول القبل، أو أن يبلغ الطفل أو البنت تماما 15 سنة وتزيد الأنثى بنزول دم الحيض منها. ولا عبرة بظهور الثدي، بعض الناس يظن إذا بدأ يظهر ثدي البنت أنها بلغت، لا، وإنما إما بالاحتلام أو بنبات شعر العانة حول قبل أو نزول الحيض أو أن تبلغ 15 سنة. ثالثا المجنون هو فاقد العقل، هذا لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام حال إفاقته دون حال جنونه، وإن بدأ الصيام صحيحا ثم جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كالمغمى عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصيام وهو عاقل بنية صحيحة ولا يلزمه القضاء. وإذا أفاق المجنون في أثناء النهار لزمه الإمساك، مثل الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، والصبي إذا بلغ في أثناء النهار يجب عليهما أن يمسك عن الطعام ولا يلزمهما القضاء. رابعا الهرم والخرف، إنسان لخرف وهو الذي ذهب تمييزه، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا فدية عليه ولا إطعام لسقوط التكليف عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير والزمن، يعني المريض مرضا مزمنا، فهذا لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وما دام عقله موجودا فيجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، يعطى لكل مسكين مدا من القمح وهو 300 غرام تقريبا، أو نصف صاع من غير القمح وهو 600 غرام تقريبا، أو ما يعادله 100 دينار 10,000 سنتيم. اتقوا الله أيها المسلمون وارفعوا مستواكم العلمي في الدين حتى تكونوا على بصيرة ونور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا رحمكم الله أن القسم السادس من أقسام الناس أمام الصيام المسافر، الذي يسافر مسافة قصر فهذا يجوز له الفطر، وفيه تفصيل: فإن كان الصيام لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم، وإن كان الصيام يشق عليه في السفر فالأفضل أن يفطر. لكن مع ذلك لو كان المسافر لا يشق عليه الصيام ومع ذلك أفطر فهذا يجوز، وعلى المسلمين أن لا يعتبوا على بعضهم، فإذا سافرت مع أصحابك بعضكم أفطر وبعضكم صام كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سافروا لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وإذا قدم المسافر مفطرا في نهار رمضان إلى بيته جاز له الاستمرار في الأكل، لكن ليس أمام الناس حتى لا يتهم. وقد قال بذلك الإمام مالك الشافعي، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، فإذا خرج رمضان قضى ما أفطر من أيام. سابعا، المريض الذي يرجى برؤه فإن كان يضره الصوم ضررا كبيرا وجب عليه أن يفطر ثم يقضي بعد رمضان. ويجوز للمسلم الذي أصبح صائما ثم حدث له مرض أن يفطر، يعني كان صحيح لكن منتصف النهار أو بعد العصر أو مثلا في الصباح أصابه مرض لا يستطيع استمرار في الصيام فهذا يفطر. وأنبه إخواني المرضى شفاهم الله تعالى وشفانا من جميع الأمراض، ننبههم إلى أن المريض إذا أفطر من أجل المرض فإنه يكتب في قائمة الصائمين فلا تحزن. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فيا من أنت مريض ويجب عليك الفطر لا تحزن، فأنت أفطرت ولكن عند الله مكتوب في قائمة الصائمين. ثامنا، الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما، يجب عليهما أن تفطرا. قد تقول الحائض والنفساء أنها تستحي، خاصة الحائض تستحي أن تفطر أمام والديها وإخوانها، لا مانع، ولكن لابد أن تفطر ولو سرا، ولو صامت فصيامها باطل ويجب عليها وعلى النفساء القضاء بعد رمضان. تاسعا، الحامل والمرضع فسقط عنهما الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تبارك وتعالى وضع، أي أسقط وضع عن المسافر شطر الصلاة، نصف الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، رواه الترمذي والنسائي بن ماجه وهو سنده حسن. وعليهما الفدية فقط، هذا القول هو الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفسر بذلك قول الله تعالى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالحامل والمرضع، ولو كانت الحامل في الأسبوع الأول مش لازم حتى يغشى عليها وتسقط ويديروا لها الأدوية باش تفطر، الحامل ولو في الأسبوع الأول، والمرضع ولو أنها ترضع مرة في اليوم فقط لأن ابنها مثلا بدأ يكبر، ما دامت ترضع قد أسقط الله عنهما الصيام. وعليهما الفدية، هي 300 غرام من القمح أو 600 غرام من غير القمح أو 100 دينار جزائري، 10,000 فرنك، 10,000 سنتين. عاشرا، من احتاج للفطر لدفع ضرر عن غيره، مثلا إنسان سقط في مكان وأراد المنقذون أن ينقذوه وقالوا لا نستطيع أن ننقذه إلا إذا أفطرنا في نهار رمضان، فيجوز لهم الفطر حتى يستعينوا على فعل الخير. وكذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي طبعا وليس الفتنة، فهذا يجوز له الفطر لأنه أعون له على ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح في 20 رمضان لما ذهب لكي يفتح مكة، لما دنوا من مكة قال لأصحابه، قال لهم صلى الله عليه وسلم، إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم، رواه مسلم. وبعد انقضاء رمضان على من أفطر بسبب هذا عليه القضاء بعد رمضان. فاتقوا الله أيها المسلمين، واعلموا رحمكم الله أن الصيام نعمة، الصيام نعمة، وهو مدرسة يتعلم فيها المسلم التقوى والابتعاد عن المحرمات وينشط لفعل الحسنات، فيجتهد في قراءة القرآن الكريم وكثرة قراءة القرآن الكريم وذكر الله والصدقة وصلة الأرحام وإقام الصلوات، ويترك الغش والخداع والظلم ونقص الميزان، ويجتنب الكذب والغيبة والنميمة، ويجتنب كل ما فيه ظلم واعتداء، وبذلك يكون المسلم من المحرومين وليس من المحرومين. وأنبه إلى أنه لا يجوز الفطر من أجل الامتحانات والاختبارات. بعض الشباب والشابات يقول من أجل الاختبارات أفطر، لا، لا يجوز الفطر من أجل الاختبارات، إنما عليك أن لا تسهر، وعليك أن تكون معتدلا في النوم، وعليك أن تكون معتدلا في طعامك، ولا تسهر كثيرا، فإن السهر ولو كانت عندك معلومات كثيرة طيبة فإنها تتبخر عند الامتحان بسبب الإرهاق. أما الفطر من أجل الاختبارات فهذا لا يجوز، بل على المسلم أن يصوم صياما نبويا، فإذا صام صياما نبويا فالصيام يكون نعمة عليه وخير وبركة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المدينين، واكشف هموم المهمومين يا رب العالمين، واكشف هموم المهمومين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم للعدل يا رب العالمين، وجنبهم منكرات الاخلاق والاهواء والادواء والاعمال يا رب العالمين، اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا ووالدي والدينا، اللهم ارحم المسلمين جميعا ووالدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له حق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك باعداء الاسلام الذين يخططون لضرب الاسلام والمسلمين، اللهم انقل الفتنه الى ديارهم واشغلهم يا رب عنا يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.